بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة، هي علامات الساعة، وهي علامات كبرى وعلامات صغرى. مقصود بالكبرى أي العلامات القريبة من قيام الساعة، قريبة جدا، إذا جاءت توالت واحدة بعد الأخرى حتى النفخ في الصور. والصغرى ما لم تكن كذلك، والصغرى قد حصل كثير منها، ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسباب. ومن أشراط الساعة موت نبينا عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس، وما جاء ذكره في حديث عوف بن مالك كثير منه قد وقع في صحيح البخاري. قال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهو ما حصل في الطاعون الذي طاعون عمواس. وذكر تمام الستة. فأشراط الساعة الصغرى لم يتكلم عليها لكثرتها، ولأن كثيرا منها قد حصل. وينصون على أشراط الساعة الكبرى لأنها من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأشراط الساعة لأنها متتابعة معه. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال. ذكرنا في المختار قبل خروج الدجال خروج المهدي المنتظر، وكذلك قتال الروم، فإنه يبدأ خروج المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. والأحاديث الواردة بقتال الروم ظاهرها أنه هو الذي سيقاتلهم. المهدي المنتظر ماذا تعرف عنه ذكى ناصر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. وماذا أيضا تعرفون عنه عندك؟ أنه يصلحه الله في الليل في ليلة، جاء حديث في ذلك، لكن بعض أهل العلم ضعيفه. أنه يبقى 70 مدة في الأرض 70، ما ثبت هذا. يقاتل الروم ويأخذ البيع على الناس. جاء حديث بايع لرجل بين الركن والمقام، لعله هو. ويقاتل الروم ويرجع عندما يفتتحون القسطنطينية، يأتيهم الصريخ أن الدجال قد خرج وذلك باطل، يرجعون، فإذا وصلوا إلى الشام خرج المسيح الدجال. ويستمرون منهما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال. ثم بعد أن تنتهي مدة الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويطلب منه أن يأم الناس فيأمر المهدي أن يأم الناس، يقول بل تقدم أنت إن بعضكم على بعض أمراء، فيقتل الله عز وجل الدجال على يد عيسى بن مريم عليه السلام. سيأتي معنا إن شاء الله بترتيبها، لكن ذكرنا قبل خروج الدجال ما يتعلق بالمهدي، خروج المهدي. نعم، المهدي يمكث فترة كبيرة، الله أعلم بمقداره، لأنه سيقاتل الروم يستمر فترة، يخرج الدجال وهو مع الناس، ثم يقتل الله المسيح الدجال والمهدي لا يزال، فالله أعلم كم يستمر. ما أدري، أنا ما قد سمعت، ربما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة، لكن تحديد مكوثة بسبعين يوما هذا ما أظن. وما لا ليس بصحيح، لم يأتي في وصفه أن عنده خاتم النبوة، هذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، بل ذكروها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء. نعم، من أهل البيت، حتى يخرج رجل من بيتي وافق اسمه اسمي واسم أبيه اسمه، فذكروا هذا أنه من أهل البيت. لا، لم يأتي في نص صحيح أنه سيولد في مكان معين أو تعيين مكان مولده. الولد ماذا؟ لا، قول منتظر يعني جرت على أهل السنة، ولم أتى في الأحاديث اسمه منتظر، وأهل السنة ما ينتظرونه، أهل السنة يعبدون الله عز وجل ويعملون ما ألزمهم، فالأفضل أن تترك كلمة المنتظر. من؟ نعم، لعله أخذ من مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، ما أتى يعني تترك، يقول أخ الفوز الشيخ الفوزان ينتقدها منتظر، أهل السنة ما ينتظرون، أهل السنة يقبلون على العلم والعمل والعبادة وعلى ما أمرهم الله عز وجل، بل ويرون الجهاد إذا جاء بضوابطه الشرعية يرونه صحيحا، ولا يشترطون أن يكون تحت راية المهدي كما يقوله الرافضة، ولا كما يقول بعض الناس لا يقاتل إلا مع نبي، هذا قول مبتدع، وصاحبه إن أصر عليه فهو مبتدع. نعم، كأنه مر علي أنه ذكر، لكن قد الظاهر أنه قد يعلق، قد تكلم فيه في السلسلة الصحيحة أيضا، لقد تكلم فيه. الله المستعان. الذين يقولون ماذا؟ علامات الخروج قد ظهرت. لا، ليس بصحيح، لا يزال الخير موجود، ولم تمتلئ الأرض بالظلم والعدوان، لا يزال موجودا، وفي في الحادثة الواردة في قتاله للروم ما يدل على أن القتال بالسيوف، يعني قد رجع الناس إلى السيوف، مع أن قد ذهبت هذه الأسلحة الحديثة يرجع الناس إلى السيوف. اثنى عشر ألفا لا لم يأتي بعد أن يخرج من ثمن عدد نبيل 12,000 ينصرون الله ورسوله، لم يحصل هذا بعد. الأسئلة وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.